different business. You can tell us more than the special rule. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ممكن أخونا محمود الطويل يقول لك إزاي لكن هذا يرد إزاي باب ضمان المغصوب يا إخوة هو كان في الثالث عشر كتاب الغصب يكون كتاب الغصب هذا تحته أبواب نحن نريد الباب الأول باب ضمان المغصوب صفحة 86 و300 قالوا تحت ضمان المغصوب فيها أربعة ضوابط الضابط الأول يلزم الغاصب رد ما غصبه إلى مائه يعني قد يغصب غنما فتسمن ثم تصير هزيلة طيب يرد هذه الغنم عند هزالها القيمة قيمة السمنة هذه يدفع ثمنها معنى إخوة قال بنمائه أو بأرش نقصه الضرب الثاني من أتلف مالا لغيره أو تسبب في ذلك ضمنه واحد فتح القفص وفيه طير لما فتح الباب كده طارت الطيور بتاع الجار يضمن الطير معناه واحد فتح الاسطبل فالخيول فرت لما فتح الباب بتاع الجار وما عادش خيول يضمن الخيول محدش يتدخل في مال غيره الا بعد حواجز وصيود وحدود شوف معنى المستشار خليل طبعا عارف الاشياء دي ايوه كتبك الله خير أيوة. ما تيجي لو افتحه لو في الجدار الخشب ده ما كان هو مش فاهم لا لا كده مفتاحه ويعطوا الشيخ صلاح كرسيا والشيخ خليل ياتي مكانه لا يعطوا الشيخ صلاح كرسي هات له كرسي صلاح هات الشيخ صلاح والكراسي الخشب موجوده هذا ارجع مكانك ساعة المستشار صلاح يخدم صلاح تعالينا خلينا نشوف كده الضغط الثاني يقول من أتلف مالا لغيره أو تسبب في ذلك في منزل أعطال صاحب مصاحب البصر من أتلف مالا لغيره أو تسبب في ذلك ضمنه ولو خطأ أو سهوا ممكن يأخذ سيارة في الغير ويفسدها بيحصل يضمن التلف يضمن ما تلف الضابط الثالث يضمن سائق ومستأجر ومستعير لدابة ما أتلفت يعني أنا أخذت دابة الغير حمار او بغل او خيل وبعدين بركه انا اللي بسوقها وانا اللي باخدها معناه فهي ماشيه كده بارك الله فيكم وانا راكبها دخلت في بستان او انا استعرضتها ودخلت في بستان تفريطا مني انا اضمن ما افسدت في البستان لان المستعير لها انا القائد لها انا سلطاني عليها هي بيدي معناه ليست بيدي المالك بيدي انا المستعير انا المستاجر يقول الضابط الرابع من اتلف السائق ذنبه ايه؟ هو مش سائق انا بقول لي سائق ومستاجر يعني اذا كان سائق ومش مستاجر هو سائق معنى السائق يعني هو سائق سياره انا راكب فيها يعني هي مسوقه عندي اديها نتكلم على السياره خلينا بقى اقصد الدابه انا اسوق انا الان اخذت دابه عم الحاج وجيه انا اقول يا باشا انا يعني مش مستاجر ولا حاجه انا اخذتها منك عادي وماشي طمرت كده طمرت قفزت ودخلت في بستان الغير افسدت من بقى اللي يضمن يا صاحب الدابه ولا السائق هنا السؤال عندك انت الشافعي المذهب والشافعي يقول ان السائق هو الذي يضمن بس السائق هيقول انه معيك وانت صاحب الدابه وانا اعمل ايه روحك طب وهي اكلت في يدي ده موجود الوقت حقيقه جميل احنا بنتكلم حكم الشرع ان شاء الله تمام موضوع الواقع موضوع ثاني امر اخر قال من أتلف محرما شوفوا الضغط الرابع بقى من أتلف محرما لم يضمن. يعني واحد بارك الله فيكم من المسلمين عنده قارورة خمر، رحت أنا أخذتها كسرتها، لا أضمن القارورة ولا أضمن الخمر، معناه محرما لم يضمن. بخلاف لما يكون بقى القارورة دي عند واحد ذمي في الكتابي، فهم في شريعتهم الخمور أصلا ما تكسرهاش، معناه في فرق بين مسلم في فرق بين ذمي. واضح لك؟ والله ذنب القرار يا مولانا، والله يسكب الخمر ويسيب القرار يا سيدي. ما هي اللي انت بتكتب الا بهذا؟ ما لهاش حق اسمها الا كده. ما هي الزجاج اصلا دي اصلح كده اتلف الزجاج بارك الله فيك وعقل المحرم، فما عان على محرم فهو محرم، فهمتوني؟ بارك الله فيك. بس خليكم ايه، اول شيء اضبطوا الضوابط دهي عشان ندخل في الشرح. اهم حاجه اذا احنا ركزنا في الضوابط هندري بالشرح تمام. الضابط الأول أنا أسأل فيه الشيخ عمرو بلال الذي صلى بنا الليل، الضابط الأول ما هو؟ يلزم الغاصب رد ما غصبه بنمائه، بنمائه يعني أخذ بقرة أهي وبعدين ست شهور سبع شهور سنة جاب الولد، يجيب البقرة والولد ما ليش بقى، أنا عايز الولد، معناه إحنا مسكناه وقلنا يلا رد ما عندك، ها رد بتاع المالك، من المالك؟ يرد البقرة والولد، معناه ولا لا؟ هذا هو النماء، هذا اسمه النماء، وفي نماء متصل وفي نماء ايه؟ منفصل. المتصل زي ايه؟ السمنة والشعر، هي سمنة خلال شهرين ثلاثة أربعة أكلت سمنة، خلال أربع شهور جابت شعر، جابت صوف، الصوف ده بفلوس، لو نجمع الصوف ده ندخله مصنع يعطي بروفلات وملابس وكل حاجة، ما تظنوش المسألة نافعة. معناه دي قائم على اقتصاد الدنيا الامور دي. طيب او بايش؟ او بارش نقصه، نشوف النقص. الشيخ محمد عبد المقصود هتفسحه الاول في المكان، خد لك كرسي يا شيخ، هات له كرسي يا صلاح، بس عشان ظهرك، عشان ظهرك، ما الكراسي موجوده في قوم يا صلاح، خد كرسي المستر. طب كرسي المستر اعطيك، كرسي المستر لا اعطيك، كرسي المستر مش هينفعك، مش هينفعك، ما اتحملكش انا، وزن وزنك كويس، خد لك كرسي بقى في المسجد، خد لك كرسي، كرسي جد. المهم خليكم في الضابط الاول عشان نخلصه ونشوف الضابط الثاني. يلزم الغاصبه ايه؟ ها خليكم في الكلمه الاولى دي، ارجع حج خليل، حج معد عزه ارجع ثاني. يلزم الغاصبه ايه؟ ها رد ما غصبه بنمائه، سواء كان متصلا او ايه؟ متصل او بارش نقص. طب الضرب الثاني ايه؟ من اتلف مالا لغيره او تسبب بذلك ضمنه ولو اخطا، لو كان خطا او سهوا. الضرب الثالث ايه؟ يلزم السائق والمستاجر ومستعير لدابه ما اتلفته الدابه، ما اتلفته ايه؟ الدابه. لكن انا عايز اقول لكم حاجه، طب انا الان ماشي بالدابه كده اهو وهي كده ماشيه برجليها ولا بيدها، طيرت حجر كسرت زجاج واحد من اخواني سياره مثلا، زجاج السياره، طب انا لم افرط، انا هو الراكب اهو، انا الراكب، انا القائد، انا المالك، انا المستاجر او المستعير، طب انا ما فرطتش باي حاجه. ياتي هنا الحديث المتفق عليه، العجماء يبار يعني هضر، لا اتكلف انا شيء، لان هي اللي قامت بهذا، هي اللي تعقل اصلا، وعند امر قدر الله ما حدش له دخل فيه، هي ماشيه كده ها نطرت لها حجر جنب سياره واحد من اخوان، اسال الله العفو والعافيه، في الزجاج كسرت، ايش رايكم؟ ياتي هنا بقى ايه؟ حديث النبي عليه الصلاه والسلام، العجماء هي دي عجماء، ما هي لا تكلم عجماء، العجماء جبر يعني ايه؟ يعني هضر. هنتكلم بقى على النقط الاخرى والصور والحالات الثانيه الاخرى. ها؟ الان اصحاب البساتين يحفظوها بالليل. واصحاب المواشي يمسكوها بالنهار، شوف ازاي؟ اهو يمسكوا ايه؟ اصحاب المواشي يمسكوا المواشي بالنهار. يعني لو طمرت الماشيه دي في بستان واحد من اخواننا فنفشت فيه فافسدته، ها؟ فمن يتحمل الضمان؟ صاحب الماشيه بالنهار. وصاحب الليل وفي الليل من الذي يتحمل؟ من الذي ها يضمن؟ صاحب البستان، لأن صاحب البستان إيه؟ يحفظها في الليل، يحفظها بين في الليل، في فرق من دي وفي فرق من معنى. لكن تفرقوا بأن ما إذا مشت فعثرت برجلها وبيدها بحجر كده، فطار الحجر فأفسد شيئا. ده هو من نفسها، من ذاتها هي، من بدنها، مش أنا السبب. إنما أنا أهملت بالنهار وطمرت على بستان الناس أفسدته. إذا أنا الضرر مني وأتحمل أنا الضرر. أفسدت بخمسين جنيه أتحمل خمسين جنيه، أفسدت مئة، أفسدت ألف أتحمل. معنا تعالوا بنا نشوف. بالليل على حسابه إزاي؟ لا بالليل على البساتين، أصحاب البساتين. يعني أنا راح أسيب بنتي أو لا ترى عند راجل تقول لك تتعشى وتشبع وبعدين تيجي وأقول لصاحب المكان المسؤول؟ أيوه أحسنت، جزاك الله خيرا، من فطين شافعي. نفصل المسألة، نفصل المسألة أول، نفصل المسألة. أنا في المقدمة ما هي إلا إشارات، سيأتي الشرح ولكن لكم تستعجلون. معلش بقى، الضابط الرابع من أجلف محرما لم يضبط. طيب تعالوا بقى في الشرح. كتاب الغصب، تعريفه والاستيلاء على مال غير قهرا بغير حق. أو الغصب الاستيلاء على مال غير جهارا علنا قهرا بغير حق عدوانا وظلما. الظلم محرم، كبيرة من كبائر، حكمه محرم بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وأما السنة عن أبي بكر ما اسمه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه قال أي يوم من هذا، فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال ليس يوم النحر، قلنا بلى، قال فأي شهر هذا، فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال ليس بذي الحجة، قلنا بلى، قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب. وعن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضينا. يطوقه أن يؤمر أن يحفر عليه من سبع هذا الشبر الواحد. فما بالك بقى بأكثر من هذا، مسافات شاسعة، مساحات طائلة. نعوذ بالله، من أخذ شبرا من الأرض ظلما. تعرفون قصة المرأة التي ادعت على سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشر المبشرين بالجنة؟ سعيد بن إيه؟ ابن زيد بن عمرو بن نفيل، فاتهمته أنه احتل عليها وأخذ أرضها وصغرها وما إلى ذلك، فتحاكم إلى مروان بن الحكم في دولة بني أمية. فقال سعيد أنا كنت أخذ منها شيئا؟ والله ما كنت أخذ منها شيئا، ها؟ بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما الحديث. فقال الحاكم لا أريد منك بينة بعد، أنا مش عايز بينة، أنا مش عايز بينة معنا. ثم قال دع عليها، فقال اللهم أذهب بصرها وأمتها فيها أرضها، ها الأرض غير مقصومة، ها يقول ما مرت أيام إلا وعملت. هذا واحد، وهي ماشية كده في الأرض وقعت في حفرة فكانت قبرها. دعاء بقى إيه؟ دعاء الصالحين، دعاء مستجاب. أنا أحد العشر المبشرين بالجنة، ده مصيبة، ظلم الأرض مصيبة. شبر واحد يحمله يوم القيامة الشبر ده على كتفه من سابع أرض، ها؟ فما بالك بشبرين بقى او بثلاثه او بكيلو او باثنين كيلو او بقليل او بكثير، مصيبه عظيمه، نسال الله العافيه والعافيه. واما الاجماع قال ابن قدامه واجمع المسلمون على تحريم الغصب في الجمله، اولا باب ضمان المغصوب وقد ضبطها شيخنا حفظه الله في اربعه ضوابط، قوله يلزم الغاصب رد فاعل، والغاصب ايه؟ مفعول به، ما غصبه بنمائه او بارش ناقصه. عن عبد الله بن السائب بن يزيد عن ابي عن جده انه استمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ياخذ احدكم متاع اخيه، شوف ازاي، لا لاعبا يعني مازحا، مزيحا لاعب يعني المازح بيهزر كما احنا نقول، ولا جادا، ومن اخذ عصا اخيه فليردها، العصا ها، من اخذ عصا اخيه فليردها، فكيف بمال اخيه، كيف بابل اخيه، كيف بسياره اخيه، الى اخره. قال: فيجب رد المغصوب كما اخذه لانه متعد باخذه، فاذا زاد وجب رده بزيادته، سواء كانت هذه الزياده متصله كالسمنه او كالصوف الشعر والوبر وتعميم صنعات، لما غصب الرقيق غلام مملوك ولا كده ولا كده، شهرين ثلاثه تعلم صنعه، تعلم مين، تعلم حرف، يرده وما زاد من هذا الشيء، وزيادة سعر. افرض انه بارك الله فيكم اخذ الارض والارض ما ادري فين راحت، اخذ سيارة والسيارة ما ادري فين راحت، احنا قومنا السيارة هذه يا اخوة عند الرد ب 150، وهي كان ثمنها يوم اخذها اغتصبها مثلا 120، بيحكم بسعر ايه؟ بسعر وقته وبزيادة، بزيادة مش بنقصان. يقول: وزيادة سعر، إذا في زيادة ولا ما في؟ ما هو 120 وزادت وسط 150، هيرد بقيمة ال 150. وزيادة سعر أو منفصلة كأجرة عمل، معناه أنا الآن اغتصبت مثلا رقيق الرجل، نهبته، صرفته، سلبته، أخذته بقى سنة شغلته، لله اشتغلته. طيب هو بيشتغل في اليوم مثلا بخمسين جنيه، في الشهر بكذا، في السنه بكذا، يرجع الغلام ده وفلوسه معه، الاجره الضريبه، معناه لو كان عندي مالكي كان هيعمل بنفس الثمن ونفس المال. الشرع ما ترك شيء يا اخي، سبحان الله. قال: كاجره عمل او ولاده لايه؟ نتاج الابل، نتاج الغنم، نتاج البقر. قال: فيلحق بالاصل فين؟ فين؟ في الضمان. قال ابن قدامه: وان غصب شجرا فاثمر، شوف الثمر لصاحب الشجر بغير خلاف نعلمه. ما فيش واحد غصب فيقول لك لا انا ليه ثمر وانت لك الشجر، يقول له لا، وبعدين اهو هات الثمر والشجر يرجع. وليس لعرط ظالم حق، ها اللي انت تعبت فيه يذهب سدى لانك متعد، الغاصب متعد. قال بارك الله فيكم: فالثمر لصاحب الشجر بغير خلاف نعلمه، لانه نماء ملكه، ولان الشجر عين ملكه، نما وزاد فاشبه ما لو طالت اغصانه، معناه وعليه رد الثمر ان كان باقيا، وان كان تاريفا فعليه بدله، شوف البدل مثله تماما المثل، وإن كان رطبا فصار تمرا أو عنبا فصار زبيبا فعليه رده وأرش نقصه إن نقصا، وليس له شيء بعمله فيه، وليس للشجر أجرة. كلمة أرش النقص هذه أنا أوضحها لك، زي ما ضربت في الأول مثال، أخذ الغنم فقعدت عنده ست شهور سمنة، وبعدين قبل آخر المدة هزله، من اللي فرض فيه؟ الغصب، الغصب. طب انا اخذها باي حاله بقى؟ انا الملك اهو، اخذها بحاله السمنه فيدفع لي بقى النقص ده، فرق ما بين السمنه والوزان. اسمه قرش ايه؟ نقص، بيسموه قرش نقص. القرش اللي هي الفلوس. الدين اسمه الدين، معناه ديان وعوض ومقابل بيسموها أرش الجنايات وقيم المتلفات. بيسموها أرش إيه؟ الجنايات وقيم إيه؟ المتلفات. هنا خبط سيارة بيد المتعمد كسر الزجاج، إذن قيم المتلفات. والأرش يكون أصله فين؟ في الجروح. فين؟ في الجروح. طبعا لو واحد يا إخوة الرجل اعتدى على زوجته زرق جلدها، بس زرق له أرش إزراق بس، طب حمر وجهها ها برضو تحمير له أرش. ما تقولش عن مسألة مفتوحة أضرب وعمل زي ما أنا عايز، لا بين زوجتي بقى عمل زي ما أنت عايز. مفيش كلام ده في الإسلام، الإسلام كله يمسك حدوده، المرأة لها حق ها، وحرج عليكم حق إيه؟ الضعيفين المرأة واليتيم ها. طيب افرض اللي ضرب المرأة جرحة، طب خربشها كده، الخربشة اللي فيها أرش، الخربشة مجرد خربشة فيها أرش. ما تقوليش بقى النبي عليه الصلاة والسلام قال خيركم خيركم ليه؟ خيركم لأهله، واستوصوا بالنساء خيركم. خلينا نعمل زي ما عايز بقى، مش مفتوحة، انت مفتوحة فين انت؟ ها؟ واحد يمسك ودن واحد كده يقطعها فيها نص الدين 500 درهم دينار، تطرش بعيد كده يقطعها كده، لأن دي بنص ودي ايه؟ بنص، خد بالك دي بنص ودي بنص، ولا هو بيسمع حد اهو ما بقتش سامع، بس هو ضرب الاذن دي فيها نصف دي ودي فيها نصف دي. طيب ضرب العين دي ضاع بصر فيها نصف دي، والاصابع فيها 10 من الابل، كل اصبع فيها 10، السن في 5، السن ضرب السن كده اسقطها فيها 5 من الابل، اسمها قروش. اسمها ايه؟ قروش، ديار وقيم معلي هون. طيب هو جرحه كده فبس أسال الدم ما وصلش العظام لسه فيها قرش، طب وصل للعظام فيها قرش، طب طعنه في بطنه الجائفة لأن دخل في جوفه فيها ثلث دية، ما تروحش بعيد، الإنسان مش دبار، مش لعب عيال، لا المسألة جدا، المسألة منضبطة جدا. معناه لو واحد كده بيمزح مع واحد وخوفه في ليلة الظلام طلع له المهم بيخوفه بيه 40 ساعة، فمن شدة الفزع فقد عقله. شوف ازاي، مش ده بيحصل؟ يصاب الجنون ويصاب العقل احيانا، بيحصل هذا الكلام، يدفع دية كاملة، دية كاملة. هو جاي امامك اهو لسه حي بس عقله راح، دماغه زي ما هي، المخ زي ما كل شيء زي ما، بس العقل كويس، صار بدل العقل جنون فيها دية كاملة. الكف ده لو قطع في نص دي الكف 500 دينار، 500 دينار من ذهب. طب افرض انه ضربه من هنا وفصل دي كده، العلماء يقولون دي فيها نصف الدين وهذه يحكم فيها بحكم، لان ما يتعبتش القصاص هنا، تيجي تضرب اما تبعد واما تقترب ما يتيش كما هو، وأحكام مفصلة كثيرة. باب الديات والقروش أحكامه كثيرة. قال هنا وليس له، طب نرجع الثاني، وأرش نقصه إن نقص وليس له شيء بعمله فيه، وليس للشجر أجرة، عن رافع بن خديج أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من زرع في أرض قوم ها بغير ابنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. قال ابن قدامة رحمه الله وأجمع العلماء على وجوب رد المغصوب إذا كان باقيا بحاله لم يتغير، وقال إن كان المغصوب من المثليات فتلف وجب رد مثله. والآن غصب ونهب سيارة مثلا هونداي، يردها هونداي بيرنا، لا مش بيرنا، المهم يردها جمعي تماما، نفس الموديل نفس كده نفس الهيئة والشكل. قال وإن كان المغصوب من المثليات فتلف وجب رد ايه مثله. وسيأتي معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا عند عائشة فأرسلت أم المؤمنين زينب بإناء فيه طعام فقامت عائشة شافت الغلام داخل بالإناء ضربته وكسرته رضي الله عنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: غارت أمكم يا بني ماء السماء. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يضم الطعام في إناء عائشة، في إناء عائشة السليمة، سليم جنب إناء سليم كده، وحط في الطعام. قالوا كان طمرا، كان هي طمرا. وبعدين أكل هو عائشة رضي الله عنها والغلام واقف. فبعد ما خلصوا الطمر قال الغلام: خد إناء عائشة السليم، إناء بإناء وطعام بطعام. أنت كسرت الإناء، عايزين نرد زيه تماما مثله. فخذ يا غلام، خذ هذا رده إلى زينب رضي الله عنها. إناء بإناء معنا. أنتم ما أنتش عارفين غيرة النساء بقى، دي مشكلة كبيرة. ما تخليش الواحد يمشي الواحد يكلم نفسه. ها؟ أنت تأخرت عليا، لا لا الله أكبر، خمس دقايق فاتوا بالمواعيد. دي مشكلة. لو فات خمس دقايق الله أكبر، أنت كنت هناك. اتأخرت علينا إزاي؟ كيف؟ وتسأل بقى وتقعد بالمحمولة على طول تزعجك. اتصرفت فين؟ لا اتصلت عليهم أنت، لا جبت لهم أكل ولا جبت لهم ملابس وما جبت الناس. اللي مجرب منكم الطبان، مش عارف تسموه ايه؟ الطبان. الطبان يعني ايه؟ الزواج اكثر من واحد. بالموعد يحاسب، بالدقيقه، لا لا دخلت، لا خرجت، لا دخلت، يمين شمال، فين اخر؟ الدنيا تقوم والدنيا تقعد، فهمتوني؟ سال الشيخ محمود عن مقصود طريقه كده. بارك الله فيك. جزاك الله خير. طيب. يقول: وأجمع العلماء على وجوب رد المقصود. كنا نرجع بقى في المثليات، وجب رد إيه؟ مثله. فإن فقد المثل وجبت قيمته يوم انقطاع إيه؟ المثل. طبعا ما وجدتش المثل، نرجع للقيمة، نرجع للإيه؟ للقيمة. والنبي عليه الصلاة والسلام أول ما رجع، رجع للمثل أول حاجة، الإناء، الإناء بإناء معنا. قال: وكذا إذا نقص المقصود فعلى الغاصب رد المغصوب وأرشو النقص، يعني الفلوس القيمة. معنى أنا أخذتها سمينة من الرجل يوم غصبت، قعد شهرين ثلاثة هازلة، أردها مع فرق القيمة في السمنة والهزال. وضعت يا شيخ صلاح كبير الأكبر الصغيرة، يلا بتجتمعتم. طيب. يقول: اغتصب شاة صورتها ثمنها 100 جنيه، فكسرت رجلها عندهم، فأصبح ثمنها 50 جنيها، فإنه يردها وأرش النقص 50 جنيها. طيب النقص هذا بنعرفه إيه؟ الفرق بين السليمة والمعيبة. السليمة والإيه؟ سليمة 150 ومعيبة 100، إذا في فرق. قال: وكذا إذا كان له أجرة فله أجرة مثله مدة مقامة عنده، سواء انتفع بها أو لم ينتفع. صورتها اغتصب سيارة نقل لمدة شهر علما بأن أجرة مثلها 100 جنيه في اليوم، فإنه يردها مع أجرتها 3000 جنيه حتى لو لم يركبها. وكذا أجرة رد المغصوب إلى الغاصب أو إلى المكان الذي غصبه منه. وكذا سؤال يا أبو الشيخ، هو ده كله اغتصاب، إزاي إنه مغتصب حاجتي وإزاي يقول لي شهر؟ هو مغتصب زي ده، مغتصب زي الحرام، إزاي أحكم عليه يرجع لي أو يرجع لي أو حاجتي لو مغتصب غصب عنه؟ يعني أنت عايز تفرق بين إيه وإيه؟ قول لي بس. دي معنى يعني في رأيي يعني دي إعارة مثلا، عارفه عربية أو عارفه بهيمة أو كذا أو كذا. لكن الوقت الغصب ده إنسان خد حاجة من الغصب، مش كده؟ ولا مش رأي؟ واضح. خدها بالقوة. إزاي بقى اللي هلزمه إذا كان هو خد منه مش هلزمه، هلزمه إزاي؟ هو الحاكم، إحنا بنتكلم في وجود الحدود الشرعية قائمة، والشرائع والشريعة قائمة، والحاكم قوي، والقضاء بيحكموا بالشرع بالمسائل الشرعية. خد بالك هذه مسألة هنتكلم طبعا، دي كلها أبواب في ضوء وظل الشريعة الإسلامية. ها بنحتاج إليه وسنحتاج إليه وستأتي إن شاء الله. أنت تمشي بس ستأتي إن شاء الله والله لا نيأس من حاجة لا تيأس لا تيأس. بارك الله فيك. قال هنا يقول يرد السيارة والأجرة بتاعتها يا أخوة. قال وكذا أجرة رد المغصوب إلى غاصبه أو إلى المكان الذي غصبه منه، وكذا إذا تلف المغصوب كان عليه رد قيمته إن كان متقوما ومثله إن كان له مثله. وكذا جناية المغصوب وإتلافه من ضمان الغاصب، إذ الضمان في جميع حالات الغصب على الغاصب لأنه تعدى بغصبه. على كل حال الغاصب يا إخوة سيأتي معنا تفصيل الأمر هذا، يضمن هذا كله ومع ذلك هو آثم وارتكب محرم. وفي الشرع الغاصب هذا يا إخوة يعذر بحبس أو بضرب أو بمال من القاضي، من قبل القاضي معنا. المشين الغاصب هذا ناخد منه الحاجة وهنسيبه، القاضي ما يسيبوش أصلا، القاضي بيأخذ صلاحياته في زجر وتأديب هذا الغصب، إما بالحبس إما بالضرب إما بالتعزير المالي بالقيمة. قوله من طب الضرب الأول إيه بقى؟ لا الغصب بارك الله فيك يغصب جهارا عيانا أمام الناس. السارق يسرق في شيء محروس استخبي محفوظ في خزائن. السارق في الشرع دق عين، الغصب ليس كذلك. والله لا الغصب ليس كذلك. إذا كان الرجل قد سرق من حرز هذه السرقة، أما الغيلة الغصب ليس فيه قطع، ليس فيه قطع انتبه، إنما فيه تعزير بحبس، تعزير بضرب، تعزير بمال وتغريم لا بأس. يعني بطلق في فرق ايه بطلق امام الناس جهارا ايه جهارا عيانا امام الناس. واضح لك اسم النهب. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول ليس في نهبه ولا ايش ولا غيله قطع ولا كفر. كفر يعني ايه يروح ياخذ من نخله ثمر معنا يا شيخ. طب وهي صح النخله هي امامك، النخيل امامك اهو مش محروس، ماهوش محروس في خزائن وما الى ذلك، فيروح ياخذ منها ليس فيها قطع عشان فيه تاديب وفيه زاجر معنا. طيب اولا بارك الله فيكم بعد الضابط الاول ندخل في الضابط الثاني، من اتلف مالا لغيره او تسبب في ذلك ضمينه ولو خطا او سهوا. وجملته ان من اتلف مالا لغيره فإنه يضمنه لأنه فوت على صاحبه ما له فأشبه الغصب، ولا يشترط العمد بل يضمن ولو سهوا أو خطأ من أجل سد الضرائع. يعني إيه راح كده فتح باب القفص وفيه طير فطارت الطيور، راح فتح باب الاسطبل فخرجت الخيول. طيب سهوا خطأ عمدا المهم هو يضمن. قال ابن قدامة رحمه الله وإذا فتح قفصا على طائر فطار أو حل دابة فذهبت دابة كانت مربوطة كانت معقولة فضمنها وبه قال مالك. وكذا من تسبب في الإتلاف فإنه يضمنه وإن لم يكن مباشرا له، كمن حفر بئرا في الطريق في طريق الناس فجاء رجل فوقع فيه فمات فإنه يتحمل الدية، الدية كاملة معناه لأنه هو المتسبب في هلاكه. عن أنس أن أم سلمة أتت بطعام في صحفة لها طيب في صحفة لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها فهر فلقت به في الصحفة، فهر كأنه يعني شيء حاد حديد يعني، فكسرتها كسرت صحفة، فجمع النبي عليه الصلاة والسلام بين فلقتي الصحفة وهو يقول غارت أمكم أم المؤمنين رضي الله عنها، ثم أخذ صحفة أو صحفة عائشة فبعث بها إلى أم سلمة وأعطى صحفة أم سلمة عائشة. الصفحة المنكسرة أعطاها عائشة، هي بقت لحمها، فكان زمان بيلحموها وبيعملوا لها سلوك وبيصلحوها. قال وقال طعام بطعام وإناء إيه بإناء، فضمن المتلف والمتسبب، فيضمن المتلف والمتسبب على السواء، سواء فرط أو لم يفرط، فإن اشترك معا في الإتلاف رجع عليهما. كلمة رجع عليهما يعني ايه؟ يقسم بينهما الضمان نصفين أو حسب ما يقدر الأمين العدل. الضرب الثالث، يضمن سائق ومستأجر ومستعير لدابة ما أتلفت. تعالوا بقى نشوف المسألة دي. أول شيء يا إخوة، أنا لما يكون معي غنم أو بقر أو إبل ما إلى ذلك، ما روحش جنب بستان الناس ورعى بهذه المشية. أول حاجة من حام حول الحمى يوش من يرتع حول الحمى، من راح حول الحمى يوشك أن يقع فيه. معنى أول حاجة، إلى الآن في بستان أمامه، والبستان ده مصور مشبك وما إلى ذلك، واضح؟ أخذت أنا الغنم وبرع جنب البستان والصور، فما هتقفز هتطمر معناه، وهتدخل البستان وهتفسد. إذا أنا فعلت هذا ورعيت بجوارها وجنب حمى الرجل، أنا أهملت وأنا فرط، ولو دخلت أنا متحمل. أنا أقول كان بيسأل عليه الفقيه بتاعنا الحج وجيه، تمام؟ تمام؟ وجملة أن السائق والمستأجر والمستعير يضمنون ما تتلفه الدابة، وذلك لأن أيديهم على إيه؟ على الدابة، وقادرون على التصرف فيها، ويجب عليهم حفظها. قال ابن قدامة رحمه الله: وإذا استعار من رجل بهيمة فأتلفت شيئا وهي في يد المستعير، فضمان على المستعير سواء أتلفت شيئا لمالكها أو لغيره، لأن ضمانه يجب باليد واليد للمستعير. فإن اشترك أكثر من واحد في تدبير أمر الدابة، تتلف شيئا معناه إيه؟ يعني يتركها بنفسها كده تدخل بساتين، معناه مش معناها هي ماشية كده وعثرت في حجر فطار الحجر فكسر زجاجة الجار، فإن هذا هدر وليس في دية. في فرق من هذا وهذا. قال: فإن اشترك أكثر من واحد في تدبير أمر الدابة، كأن يشترك قائد وسائق في تدبيرها، فعليها القائد اللي هو إيه؟ الراكب، السائق الذي يأخذ بالذمة اسمه يسوقها، معناه؟ فهم فرطنا الآن بين قائد السائق، مش السائق اللي بيجوه سائق التيوتا والمسائل دي، احناش فيه الآن، احنا السائق الذي بيسوقها يسوقها كذا، والقائد القائد الذي يركب عليه. قال: واحد راكب واحد يسوق، ها اسمه سائق، اسمه ايه سائق، بخلاف بقى سائق السيارة اصطلاح جديد، اصطلاح ايه جديد. قال: وسائق في تدبيرها، فعليهما ضمان ما اتلفت، ويضمن رب الدابة ما اتلفت في الليل. شوف رب الدابة، احنا نتكلم على حكم رب الدب، مالك الدب، اذا ما اتلفت الليل بستان، اي نعم، هو بارك الله فيكم مامور بحفظها ليلا، واصحاب البساتين مامورون بحفظها شقب همام فتى بالنهار. قال: لانه مامور بحفظها ليلا، اما في النهار فيجب على رب الحائط حفظه. عن حرام بن محيصه ان ناقه البراء بن عازب دخلت حائطا فافسدت فيه، فقضى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن على الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. من أتلف محرما لم يضمن. قال: أي من أتلف محرما كمزمار وآلة لهو أو كسر إناء فضة أو ذهب، لا ضمان عليه، لأنه يحرم اتخاذها. لكن من عليه إتلاف هذه الأشياء؟ ولي الأمر، ولي الأمر، الحاكم، نائب الحاكم، القاضي، معناه؟ طيب، أو جماعة الحسبة الذين وكلهم الحاكم. الحاكم بارك الله فيكم عامل جمعية مثلا اسمها الأمر المعروف والنهي عن المنكر مثلا، تفضل شيخ، هو وكلهم في هذا الشيء، هم يقومون بهذا الشيء، لا بأس، لا بأس. قال: أو كسر إناء فضة أو ذهب لا ضمان عليه لأنه يحرم اتخاذها. عن ابن عمر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المربد وفيه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المربد فإذا زقاق على المربد فيها خمر قرب فيها خمر قرب أوان جلد يعني. قال ابن عمر فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدية السكين. قال وما عرفت المدية إلا يومئذ. السكين يعني السكين سمى مدية المربد هذا كأنه موضع موضع. قال فأمر بالزقاق فشق ثم قال لعنت الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وآكل ثمنها وعن أبي الهياج الأسدي صاحب علي بن أبي طالب قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويت ولا صورة إلا طمستها. لكن من يقول هذا؟ من يفعل هذا؟ الأصل أن الحاكم هو الذي يفعل هذا مش أحد الناس، لأن لو تركنا المسألة لأحد الناس وأفراد الناس والرعية لصارت فرضا. واحد مثلا بيسب الدين يقول لك خلاص اللي بيسب الدين كافر ومرتد، وبعدين المرتد والكافر تضرب عنقه. أقول أنا بقى أعمل كده وكل واحد بقى في حلقه يعمل كده صارت فوضى إن شاء الله، ومش هنتقدم ولا هتهدأ الأمور ولا هيجي الأمن والأمان. كل شيء يرجع لولي الأمر فيه يجب أن تسلم له في الولي الأمر، ما تصرفش أنت من عند نفسك. بعض الناس يقول لك اليهود خلاص يرجعوا مصر ثاني يمسكوا بيوتهم وبلادهم وحارتهم، ليش دخلك أنت؟ ليش دخلك أنت أصلا؟ هذا كلام لولي الأمر مالك؟ هل أنت موكل أصلا؟ هل أنت موكل في هذا؟ والإنسان يكون في قناة من القنوات فيرسل لسانه ويتكلم بما شاء، هي المسألة لعبة يا إخوان. ما هذا الكلام؟ هذه فوضى. اليوم بارك الله فيكم من أراد أن يتكلم بشيء يتكلم، من أراد أن يحرم يحرم، من أراد أن يبيح يبيح. إيه الفوضى دي؟ فوضى أخلاقية، فوضى علمية، فوضى واقعية، فوضى في الفتاوى، كل شيء صار فوضى. ليه؟ ما نمسك الكلمة عشان الأمور تهدى. كفاية كفاية اللي ذاقوه الناس خلال سنتين، كفاية. هذا نشأ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله قال هنا فدل الحديثان على أن المحرم إذا أتلف فلا ضمان على متلفه. نحن نتكلم بماذا؟ في من أتلف محرما هل يضمن أو لا يضمن؟ تعالوا بنا ننظر. يقول قال ابن قدامة وجملة ذلك أنه لا يجب ضمان الخمر والخنزير سواء كان متلفه مسلما أو ذميا لمسلم أو ذمي. نص عليه أحمد في أبي الحارث في الرجل يغريق مسكرا لمسلم أو لذمي خمر فلا ضمان عليه. ونحن فرق يقع في هذه المسألة بين الخمر التي بيد المسلم تمام والخمر الذي بيد الذمي. صحيح في الحالتين لا يضمن، في الحالتين لا يضمن، لكن خمر الذمي لا تتلفها، لا تتلفها لأنها بيد الذمي وفي شريعتهم شربها معنا. فأنت بارك الله فيك عندما تروح تهريق خمر الذمي وتكسر صليب الذمي أنت بهذا ما فعلت الصواب، ما فعلت الصواب معنا. ولا شك أن من وراء هذا مفاسد. طبعا صليب مع مسلم اكسره لا بأس، لكن أيضا احنا قلنا من الذي يقوم بهذا؟ الحاكم ولي الأمر، هذا هو الأصل. إلا واحد بقى فوض ولي الأمر فلا بأس، لا بأس. أما كل واحد يقوم بنفسه عايز غير المنكر يغيره بيده، ثم أنت عندك يا أخي إلا أن تغيره بيدك غيره بلسانك معنا، إلا أن تغيره بلسانك غيره بقلبك. ففي مصالح وفي مفاسد من وراء هذه الأمور. إذا أنت الآن رحت تغير المنكر فجاء منكر أشد من المنكر الأول، العلماء يقول لك وقف مش عايزينك، مش عايز تعملش حاجة، اوعى تعمل حاجة. على لو قال أنا غير المنكر هذا فتغير بارك الله فيكم، لكن إلى أشد وأسوأ وأنكر. العلماء يقولوا خليه الأول أحسن. شو إزاي؟ هذا هو العقل يا أخو. ليس الحكيم من يعرف الخير من الشر، ولكن الحكيم من يعرف خير الخيرين وشر الشرين. كان من قبل واحد من الشباب روح والله أنا هتلف القبر ده اللي داخل المسجد، روح يتلف القبر والمسجد بتلف برضه، حرك القبر وحرك المسجد. وراحوا بنوا المسجد من جديد على تصميم حديث وطراز يعني جديد، وعملوا القبر زي ما كان وأحسن. إذا كان الأول أحسن ولا الأخير؟ أنتوا أجيبوا أنتوا. الأول كان أحسن؟ الأول كان أحسن. وخذوا من هذا القبر، تعال كمل الجملة دي ونفصل برضو ما بين مال المسلم ومال الذمي. تعالوا هنا، قال وجملة ذلك أنه لا يجب ضمان الخمر والخنزير سواء كان متلفه مسلما أو ذميا لمسلم أو ذمي. نص عليه أحمد في أبي الحارث في الرجل يهريق مسكرا لمسلم أو لذمي خمرا فلا ضمان عليه. وبهذا قال الشافعي لا ضمان، لكن يفرق بين المصالح والمفاسد، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح معناه ودفع أخف الضررين، دفع أعظم الضررين بارتكاب الأخف منهما. قال لكن ينبغي، طب تعالوا بنا نشوف، وإن كسر صليبا أو مزمارا. طب أنت لما تروح تكسر صليب الذمي والكتابي هل أنت أصدت في هذا؟ ما أصدت، بل أحدثت فتنة طائفية بين المسلمين والنصارى، وما أثمرت خيرا ولا جئت بفائدة معنا. طيب لكن أنت لما تعامله معاملة حسنة وبالبر والكلمة الطيبة ربما تهديه. كل يوم في السعودية وفي بلاد المسلمين ربما في اليوم الواحد مئات من النصارى والمسيحيين يتركوا المسيحية والنصرانية بدخول الإسلام في المعاملة الحسنة. أما تروح تمسك الصليب تعالى اكسر الصليب من يده، أو هو لابس الصليب كده خدت الصليب قطعته، إذا أنت ما فتش هذا أنت جبت فتنة للمسلمين. مش بهذه الطريقة يكون الأمر معروف أنها منكر. قال وإن كسر صليبا أو مزمارا أو طنبورا أو صنما لم يضمنه، صح لا يضمن، لكن هل هذا صار؟ هل أنت موكل من قبل ولي الأمر؟ الجواب لا. لكن ينبغي على من يتلف هذه الأشياء أن يراعيها المصالح والمفاسد في ذلك، قال مسائل في باب الغصب. الأولى: إذا كان الغاصب هو الحاكم من أجل سداد ديون الغلماء، افرض الحاكم القاضي قال يلا هاتوا فلوس التاجر فلاني هذا عليه ديون فلان 100 وذاك 50 وذاك 200 وذاك مليون وذاك كذا، هاتوا الفلوس دي كلها حطها تحت سيطرتي وتحت تصرفي. ده بيعمل لمصلحة الناس مش بيغصب لنفسه عشان يسددك انت غريم والثاني غريم والثالث غريم، يسدد الناس هذا ما فيها شيء. قال: إذا كان الغاصب هو الحاكم من أجل سداد ديون الغرماء، وانت عارفين في حاجة مرت بنا أبواب اسمها الحجر والتفليس، الحجر هو ايه؟ والتفليس، فلا يعد ذلك غصبا لأنه استولى عليه بإيه؟ بحق. قال البهوتي: وإن استيلاء البهوتي لما عندكم أصحاب مستشار تمام؟ تمام، كتبه موجودة، كتب كتاب حنبلي طبعا في الفقه. وإن استيلاء الولي على مال موليه ليس غصبا لأنه إيه؟ ها؟ بحق. الثانية من المسائل: إذا غصب الأرض فغرس فيها شجرا، قال شيخنا حمد الله: من غصب أرضا فغرس فيها شجرا ترتب عليه عدة أمور، يلزمه رد الأرض المغصوبة، هذا أول حاجة. طب افرضوا يا إخوة الوقت واحد باع علي أرض أي وكتب لي ما شاء الله وزور أوراق، وفي الأخير أنا رحت إيه بنيت وزرعت بعد سنة سنتين طلعت الأرض ليست له، صح؟ لواحد ثاني. طب أنا هرجع بقى على من يا ترى؟ على البائع الآن اللي باع لي مباشرة اللي هو الغاصب، اللي هو إيه؟ الغاصب، خدوا بالكم مش هروح لصاحب الأرض الأساس، لا، أنا سبيل على من؟ على الغاصب اللي خلني وخدعني وغدر بيا وأبدالي إنها أرضه، وطلعت في الأخير ما هيش أرض. ده في قطعة أرض الأيام دي بيبيعوها 20 مرة في وقت واحد، وانتم مطلعين على هذا الشيء طبعا. ارض كده واحد بيبيعها الواحد في الساعة الواحدة بيبيعوها 20 مرة واشخاص مختلفين، وانا لله وانا اليه. ده واحد كان معاه توكيل بتاعتين فدان عميل موجودين في حجاجة هنا موجودين يعني وسطهم موجود معاه توكيل، راح باع بهيم الراجل، الراجل ده كان مهندس مطلوب كبير في الكويت من شرباط ولكوم الاهل، راح باع الارض ب 30 فدان وباع البهايم وباع الدوار في الدور الثاني، باعه بأرض وراح يتوقع الله يشتري في حته ثانيه ومات الراجل. لا حول ولا قوه. اللي اشتري قعدت القضيه شغاله 8 سنين. حكم صاحبه ايه؟ راح اللي شاري ميت. الله اكبر. من حزن على الارض. ان لله ده في ناس ما عندهاش ضمير كتير يعني. بس الله يرحمه. الله يهدي المسلمين يا اخوان، اسال الله ان يهدي المسلمين ويردهم للشرع ودينه ردا جميلا. اي والله. قال: من غصب ارضا فغرس بها شجر يترتب عليه عده امور، واحد يلزمه رد الارض المغصوبه، الثاني ارش النقص المال يعطي مال اذا نقصت الارض بالغرس، الثالث اجره الارض مده بقائها في يده، الرابع قلع الشجر، الخامس تسوية الأرض. لما تلبس حجر في الأرض لصاحب الأرض بقى وخلاص يستفيد. ممكن يشتريه، ممكن يتصالح وياه، لكن يفرض صاحب الأرض يقول له لا أنا مش عايز الشجر. لو صاحب الأرض عايز الشجر يعطي له القيمة اللي هو خسرها في نفسها. قال: تسوية الأرض، السادس عليه إيه؟ الإثم، وتلزمه التوبة والاستغفار. قال ابن قدامة رحمه الله: أنه غرس في أرض غيره، أنه إذا غرس في أرض غيره بغير إذنه أو بنى فيها فطلب صاحب الأرض قلع غراسه أو بنائه لزم الغاصب ذلك، ولا نعلم فيه خلافا، لما روى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس لعرق ظالم حق. يعني هذا الذي تسبب في هذا الشيء يعني معناه الغاصب ليس له حق. الثالثة: إذا غصب أرضا فزرعها فلمن الزرع؟ تعالوا بنا نشوف. قال شيخنا حفظ الله: يجب رد الأرض إلى صاحبها ثم ننظر إلى الزرع، فإن كان قد حصد فليس لرب الأرض سوى أجرة أرضه. ها الموسم ده يأخذ أجرة الموسم، أجرة مدة بقائها في يد الغاصب. أما إذا كان الزرع ما زال في الأرض فإن رب الأرض مخير بين أن يأخذ الزرع بنفقته أو أن يتركها إلى الحصاد بأجرتها. عن رافع بن خديج مرفوعا: من زرع في أرض قوم بغير إذنه فليس له من الزرع شيء وله نفقته. بهذا يا إخوة ننتهي من كتاب أبواب الغصب، وفيها ضوابط كما قلت لكم أربعة. الأول ما هو؟ يلزم الغاصب رد ما غصبه بنمائه، والنماء متصل وإما منفصل أو بأرش نقصه. الأرش عرفنا القيمة والدية والمقابل والعوض. الضابط الثاني: من أتلف مالا لغيره أو تسبب في ذلك ضمنه ولو خطأ أو سهوا. الثالث ما هو؟ يضمن سائق ومستأجر ومستعير. يضمن سائق ومستأجر ومستعير لدابته ما أتلفت، أتلفت البساتين، أتلفت البيت، أتلفت كذا، أتلفت كذا. الضابط الرابع: من أتلف محرما لم يضمن. وفرقنا بين ما هو للمسلم وما هو للذمي. معنى يا إخوان إن شاء الله تعالى يلي هذا باب الشفعة، وباب الشفعة أحكامه ومسائله كثيرة. وبعدين يقول لك فيه ضابط واحد، إيش هو؟ يقول شروطه خمس: الشفعة. وبعدين الشفعة معناها إيه؟ الضم. الشفعة معناها الضم، أنا بضم حصتي إلى حصتك، أو أنت الشريك بتضم حصتي إلى حصتك. بعد ما كنا شركاء، طب وهي الشفعة أصلا في كل الأحوال؟ لا، الشفعة في أحوال دون أحوال. متى تكون الشفعة؟ لما يكون الطريق متفق متحد، طريقي وطريقك واحد، المشرب واحد، المورد واحد، الخط واحد، المطلع واحد. لو أنا بعت الحصة دي لواحد أجنبي غريب ممكن يكشف بيتك، فأنت تاخد الحصة معك. أولى أولى الجار أولى بالشفعة، معنى ما لم تقسم الحدود وتصرف الطرق. وسيأتي أحكامها إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. موعدنا إن شاء الله معها الأسبوع المقبل يوم الجمعة، غدا صباحا إن شاء الله مع رفع الملام وكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.